وقوله إن هذا لهو الفوز العظيم سورة الصافات الآية 60، أي إلا من آمن منهم، وقوله وتركنا عليه في الآخرين سورة الصافات الآية 78، أي أبقينا بعده ذكرا حسنا له في العالمين فلا يذكر إلا بخير. ولهذا قال سلام على إلياسين سورة الصافات الآية 130، أي سلام على إلياس. والعرب تلحق النون في أسماء كثيرة وتبدلها من غيرها، كما قالوا إسماعيل وإسماعين وإسرائيل وإسرائين وإلياس وإلياسين. ومن قرأ سلام على آل ياسين أي على آل محمد، وقرأ ابن مسعود وغيره سلام على إدراسين. ونقل عنه من طريق إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن ابن مسعود أنه قال إلياس هو إدريس. وإليه ذهب الضحاك بن مزاحم وحكاه قتادة ومحمد بن إسحاق، والصحيح أنه غيره كما تقدم، والله تعالى أعلم بالصواب. باب ذكر جماعة من أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، قصة حزقيل. ثم نتبعهم بذكر داود وسليمان عليهما السلام. قال ابن جرير في تاريخه لا خلاف بين أهل العلم بأخبار الماضين وأمور السالفين من أمتنا وغيرهم أن القيم بأمور بني إسرائيل بعد يوشع كالب بن يفنى، يعني أحد أصحاب موسى عليه السلام، وهو زوج أخته مريم، وهو أحد الرجلين اللذين ممن يخافون الله، وهما يوشع وكالب، وهما القائلان لبني إسرائيل حين نكلوا عن الجهاد ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، سورة المائدة الآية 23. قال ابن جرير ثم من بعده كان القائم بأمور بني إسرائيل حزقيل بن أبوذا، وهو الذي دعا الله فأحيى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. قصة حزقيل. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، سورة البقرة الآية 243. قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه إن كالب بن يفنى لما قبضه الله إليه بعد يوشع خلف في بني إسرائيل حزقيل بن بوذا، وهو ابن العجوز، وهو الذي دعا للقوم الذين ذكرهم الله في كتابه فيما بلغنا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، سورة البقرة الآية 243. قال ابن إسحاق فروا من الوباء فنزلوا بصعيد من الأرض فقال لهم الله موتوا فماتوا جميعا، فحضروا عليهم حظيرة دون استباع فمضت عليهم دهور طويلة، فمر بهم حزقيل عليه السلام فوقف عليهم متفكرا فقيل له أتحب أن يبعثهم الله وأنت تنظر؟ فقال نعم، فأمر أن يدعو تلك العظام أن تكتسي لحما وأن يتصل العصب بعضه ببعض، فناداهم عن أمر الله له بذلك فقام القوم أجمعون وكبروا تكبيرة رجل واحد. وقال أصباط عن السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من الصحابة في قوله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، سورة البقرة الآية 243. قالوا كانت قرية يقال لها دوردان قبل واسطة وقع بها الطاعون فهرب عامة أهلها فنزلوا ناحية منها فهلك من بقي في القرية وسلم الآخرون فلم يمت منهم كثير، فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين، فقال الذين بقوا أصحابنا هؤلاء كانوا أحزم منا لو صنعنا كما صنعوا بقينا ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن معهم، فوقع في قابل فهربوا وهم 34,000 حتى نزلوا ذلك المكان وهو واد أفيح، فناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه أن موتوا

ثم خلف فيهم الخلوف وعظمت فيهم الأحداث والخطايا وكثرت الجبابرة وقتلوا الأنبياء وكان فيهم ملك جبار عنيد طاغ ويقال إنه الذي تكفل له ذو الكفل إن هو تاب وراجع دخل الجنة فسمي ذا الكفل. قال محمد بن إسحاق هو اليسع بن أخطوبة. وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في حرف الياء من تاريخه اليسع وهو الأصباط بن عدي بن شتلمة بن أفراثيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل ويقال هو ابن عم إلياس النبي عليهما السلام. ويقال كان مستخفيا معه بجبل قسيون من ملك بعل بكة ثم ذهب معه إليها فلما رفع إلياس خلفه اليسع في قومه ونبأه الله بعده. ذكر ذلك عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه قال وقال غيره كان الأصباط ببنياسة. ثم ذكر ابن عساكر قراءة من قرأ اليسع بالتخفيف وبالتشديد ومن قرأ الليسع وهو اسم واحد لنبي من الأنبياء. قلت قد قدمنا قصة ذي الكفل بعد قصة أيوب عليهما السلام لأنه قد قيل إنه ابن أيوب فالله أعلم بالصواب. فصل. قال ابن جرير وغيره ثم مرج أمر بني إسرائيل وعظمت فيهم الأحداث والخطب والخطايا وقتلوا من قتلوا من الأنبياء وسلط الله عليهم بدل الأنبياء ملوكا جبارين يظلمونهم ويسفكون دماءهم وسلط الله عليهم الأعداء من غيرهم أيضا وكانوا إذا قاتلوا أحدا من الأعداء يكون معهم تابوت الميثاق الذي كان في قبة الزمان كما تقدم ذكره فكانوا ينصرون ببركته وبما جعل الله فيه من السكينة والبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. فلما كان في بعض حروبهم مع أهل غزة وعسقلان غلبوهم عليه وقهروهم على أخذه فانتزعوه من أيديهم. فلما علم بذلك ملك بني إسرائيل في ذلك الزمان مالت عنقه فمات كمدا وبقي بنو إسرائيل كالغلم بلا راع حتى بعث الله فيهم نبيا من الأنبياء يقال له شمويل فطلبوا منه أن يقيم لهم مالكا ليقاتلوا معه الأعداء فكان من أمرهم ما سنذكره مما قص الله في كتابه. قال ابن جرير فكان بين وفاة يوشع بن نون إلى أن بعث الله عز وجل شمويل بن بالا 400 سنة ثم ذكر تفصيلها بمدد الملوك الذين ملكوا عليهم وسماهم واحدا واحدا تركنا ذكرهم قصدا. قصة شمويل. وفيها بدأ أمر داود عليهما السلام. هو شمويل ويقال أشمويل بن بلا بن علقمة بن يرخام بن اليهوى بن تهوي بن صوفة بن علقمة بن ماحثة بن عموصة بن عزريا. قال مقاتل هو من ذرية هارون. وقال مجاهد هو أشماويل بن هلفقة ولم يرفع في نسبه أكثر من هذا فالله أعلم. حكى السدي بإسناده عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة والثعلبي وغيرهم أنه لما غلبت العمالقة من أرض غزة وعسقلان على بني إسرائيل وقتلوا منهم خلقا كثيرا وسبوا من أبنائهم جمعا كثيرا وانقطعت النبوة من سبط لاوي ولم يبق فيهم إلا امرأة حبلى فجعلت تدعو الله عز وجل أن يرزقها ولدا ذكرا فولدت غلاما فسمته أشماويل ومعناه بالعبرانية إسماعيل أي سمع الله دعائي. فلما ترعرع بعثته إلى المسجد وأسلمته عند رجل صالح فيه يكون عنده ليتعلم من خيره وعبادته فكان عنده. فلما بلغ شده بينما هو ذات ليلة نائم إذا صوت يأتيه من ناحية المسجد فانتبه مذعورا فظنه الشيخ يدعوه فسأله أدعوتني فكره أن يفزعه فقال نعم نم فنام ثم ناداه الثانية فكذلك ثم الثالثة فإذا جبريل يدعوه فجاءه فقال إن ربك قد بعثك إلى قومك فكان من أمره معهم ما قص الله في كتابه. قال الله تعالى في كتابه العزيز ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا

وآذيتنا ونحن أموات. فازداد لذلك بكاؤه وخوفه واشتد وجله، ثم جعل يسأل عن عالم يسأله عن أمره وهل له من توبة، فقيل له وهل بقيت عالما، حتى دل على امرأة من العابدات فأخذته فذهبت به إلى قبر يوشع عليه السلام. قالوا فدعت الله فقام يوشع من قبره فقال أقامت القيامة؟ فقالت لا، ولكن هذا طالوت يسألك هل له من توبة؟ فقال نعم، ينخلع من الملك ويذهب فيقاتل في سبيل الله حتى يقتل، ثم عاد ميتا. فترك الملك لداود عليه السلام وذهب ومعه 13 من أولاده فقاتلوا في سبيل الله حتى قتلوا. قالوا فذلك قوله تعالى وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، سورة البقرة الآية 251. هكذا ذكره ابن جرير في تاريخه من طريق السدي بإسناده، وفي بعض هذا نظر ونكارة والله أعلم. وقال محمد بن إسحاق النبي الذي بعث فأخبر طالوت بتوبته هو اليسع بن أخطوبة، حكاه ابن جرير أيضا. وذكر الثعلبي أنها أتت به إلى قبر أشماويل فعاتبه على ما صنع بعده من الأمور، وهذا أنسب، ولعله إنما رآه في النوم لأنه قام من القبر حيا، فإن هذا إنما يكون معجزة للنبي وتلك المرأة لم تكن نبية والله أعلم. قال ابن جرير وزعم أهل التوراة أن مدة ملك طالوت إلى أن قتل مع أولاده كانت 40 سنة والله أعلم. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم في الجزء المقبل مع قصة داود عليه السلام، فضائله وشمائله ودلائل نبوته وأعلامه. لكن فضلا وليس أمرا، ادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ووضع لايك، لأن هذا يحفزنا كثيرا على بذل مزيد من الجهد ويعزز إمكانية كبر هذه الشجرة الطيبة. ترقبونا، حياكم الله.